الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا مثل هذه المجالس، وهذه منة من الله ونعمة من الله جل وعلا. يجب علينا أن نشكر الله عليها، فقد حرمت هذه البلاد المباركة هذه الحلقات وهذه الدروس حقبة من الزمن، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعم، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين مفاتيح خير مغاليق شر. وقد علمتم أن من أجل الطاعات والقربات هو طلب العلم، فطلب العلم النافع من أجل القربات ومن أعظمها إذا حسن فيه القصد وصلحت معه النية، فلا شك ولا ريب أنه من أفضل القربات والطاعات. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس طريقا يلتمس أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإلى غير ذلك من الفضل الذي ذكر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحببنا في هذه المجالس أن نتذاكر شيئا من كتب التوحيد وأيضا من كتب النحو، وسنشرع بإذن الله في كتاب القواعد الأربع بالنسبة إلى التوحيد ومقدمة ابن جرون، وهي التي معروفة بالأجرومية بالنسبة للنحو. فنبدأ بإذن الله تعالى في القواعد الأربع. هذه القواعد الأربع مؤلفها هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. هذا الرجل لا يخفاكم قدره ومكانته، فقد جدد الله به الدين وجدد الله به الملة. تربى في بيت علم وأدب وخلق، وأخذ العلم عن أبيه ومشايخه، وحفظ القرآن، ثم رحل إلى مكة وأخذ عن بعض المشايخ في مكة، ثم رحل إلى المدينة وأخذ عن علمائها خاصة علم الحديث، وأيضا رحل إلى الحسا وإلى البصرة، ونشأ رحمه الله في بادية نجد، وكانت تلك البلاد في وقته تعج بالشرك وتعظيم الأضرحة والقبور، وكذلك بالبدع والأهواء، ففتح الله عليه وقام يحذر ويحذر الناس من الشرك ووسائله، ويدعوهم إلى التوحيد، فعاداه القريب والبعيد وشني عليه رحمه الله بتشنيعات كثيرة. وأظن ما هناك رجل تكلم فيه وقدح فيه مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد كتب في حقه أو في التشنيع فيه أكثر أو نحو من 100 مؤلف، نحو من 100 مؤلف كتبت في الشيخ وفي التشنيع على دعوته وفي القدح فيه رحمه الله تعالى، ولكنه ثبت وصبر حتى من أقرب الناس إليه، حتى من أقرب الناس إليه وهو سليمان بن عبد الوهاب أخوه. ويقال إنه تراجع في آخر عمره وانضم إلى دعوة الشيخ رحمه الله، فكان في مدينته التي يقال لها العيينة، ثم خرج إلى الدرعية بعد تهديد حصل له، واتفق مع محمد بن سعود وهو أمير الدولة السعودية الأولى في تلك الفترة، وبعدها كان الشيخ بلسانه ومحمد بن سعود بسنانه وسيفه، فقامت دولة التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فعزهم الله جل وعلا. وكان للشيخ تلاميذ وطلاب، ومن طلابه أبناؤه، ابنه عبد الله ابن محمد وابنه حسن، وأيضا من طلابه أحفاده وهو عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، قرأ على الشيخ رحمه الله شيئا من كتاب التوحيد إلى باب السحر، فانتشرت دعوة الشيخ وانتشر طلابه وانتشر تلاميذه، فأقام الله بهم الدين وسوى الله بهم الملة، فحصل خير كثير. وهذه الدعوة التي تسمى بالدعوة النجدية المباركة هي دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي دعوة سلفية قائمة على الدليل، قائمة على اتباع السلف، على نبذ التقليد والتحذير من الشرك والأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى دعوة محمد السنوسي الأول الذي أقام معهدا ومدرسة في الجغبوب كانت متأثرة في أولها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان لها أثر عجيب في نشر الإسلام والدعوة والخير والصلاح، حتى وصل طلابها إلى بطن أفريقيا وإلى غرب أفريقيا، ولكن في بعد عقود من الزمن تغيرت الحركة السنوسية أو الدعوة السنوسية، وصارت الآن دعوة صوفية، دعوة صوفية انحرفت عن المنهج الأول الذي كان عليه محمد السنوسي. ومحمد السنوسي في الجملة كان متأثرا بدعوة التوحيد. والشيخ رحمة الله عليه كما تعلمون ولد 1501، وتوفي في 206 و200، أي عاش نحو يا إخوان من 91 سنة، عاش الشيخ 91 سنة رحمه الله. وما نراه من الخير الآن من وجود العلماء في المملكة وفي تلك الجزيرة هو من أثار دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وهناك كتاب طيب مفيد أنصح به بعنوان دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكر مؤلفه رحمه الله دعاوى المبغضين والمناوئين للشيخ من كتبهم في طعنهم لدعوة الشيخ في عدة مسائل، في التوسل، في الشفاعة، في مسألة التكفير، في مسائل الخروج أيضا على أن الشيخ خارجي رحمه الله. ويرد عليهم من كلام الشيخ ومن كلام تلاميذه وطلابه. والمؤلف هو عبد العزيز آل عبد اللطيف آل عبد اللطيف عبد العزيز آل عبد اللطيف ظهر هذا هو المؤلف. وكتاب نافع ماتع فيه كلام المناوئين للشيخ نقلها من كتبهم ومن رسائلهم، يفترون على الشيخ افتراءات عجيبة وافتراءات عظيمة، ويأتي بردود من كلام الشيخ وكذلك من كلام طلابه ومن كلام الأئمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يعلي درجته. وأنتم تعلمون أن من تمسك بالسنة ودعا إلى التوحيد قيل فيه وهابي نسبة إلى محمد ابن عبد الوهاب، لكن قال القائل إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، تابع أحمد أي تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن في بعض المطابع تكتب على كتب الشيخ محمد بن سليمان، وهذا من تدليس الشيوخ كما يقال من أجل بارك الله فيكم نشر الخير، لأن كثير من العامة وممن لبس عليهم إذا رأوا محمد بن عبد الوهاب على غلاف الكتاب رده ولم يتصفحه ولم يتصفح ذلك الكتاب ولم يلتفت إليه. فلهذا يذكر عن أحد الطلبة من طلاب الهند الظاهر كان له شيخ يسب الشيخ محمد عبد الوهاب سبا شنيعا ويتكلم فيه ويطعن فيه، فأتى بكتاب التوحيد لشيخه وقد أبعد الغلاف، فقال أريدك أن تنظر في هذا الكتاب. فلما نظر فيه الشيخ قال هذا كتاب عظيم، هذا كتاب يدل على فقه الرجل وعلمه ومتانة علمه. فقال هذا هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الشيخ المبارك الذي نفع الله بدعوته وبكتبه على صغر حجمها، ولكن سبحان الله فيها فائدة عظيمة. ليس هناك مؤلف خاص يا أخوان في التوحيد، خاص في التوحيد قبل كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، أي في توحيد الألوهية. هناك كتاب يسمى بتجريد التوحيد المقريزي في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، لكن ترتيبه وتنسيقه ليس ككتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. أما كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب فهو كتاب نافع، حتى قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله وكأنه قطعة من صحيح البخاري، يذكر الترجمة ثم يذكر الدليل من الكتاب والسنة وأثار السلف، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. نبدأ في هذا الكتاب القواعد الأربع. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أساس الشيء وأصله، هي أساس الشيء وأصله، أي في اللغة. القاعدة في اللغة هي أساس الشيء وأصله. وفي اصطلاح الفقهاء يقولون هي قضية كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها، هي قضية كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها. وهذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ ليست على سبيل الحصر، وإنما أراد بهذه القواعد أن يصحح معنى الشرك وأن يصحح معنى التوحيد، أن يصحح معنى الشرك وأن يصحح أيضا معنى التوحيد. لأن كثيرا من أهل الشرك والأهواء ما وقعوا في الشرك إخوان إلا بسبب عدم فهمهم لمعنى التوحيد ولمعنى الشرك. فما وقع أهل الشرك في الشرك إخوان ممن ينتسب خاصة لهذه الأمة، ما وقعوا في الشرك إلا بسبب عدم فهمهم لحقيقة الشرك وحقيقة التوحيد. حتى الشيخ رحمه الله نقل عنهم في كشف الشبهات فيقول قائلهم: أنا لا أشرك بالله، أنا لا أشرك بالله، ودعاء الصالحين ليس بشرك، فما فهموا حقيقة الشرك. وأيضا من شبههم أيضا يقول قائلهم: أنا لا أعبد إلا الله، ودعاء الصالحين ليس بعبادة. فهم ما فهموا حقيقة الشرك، فظنوا أن حقيقة الشرك هو شرك الربوبية فقط، وهو أن تجعل مع الله ندا في ربوبيته فقط. وأيضا ظنوا أن حقيقة العبادة أو حقيقة التوحيد، ظنوا أن حقيقة التوحيد والعبادة هو توحيد الربوبية فقط، أو هذه الشعائر الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة، هذه العبادة فقط. فأخرجوا الخوف والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، كلها أو كل هذه العبادات أخرجوها عن مسمى التوحيد والعبادة. وإن شاء الله سيأتي في القاعدة الأولى ذكر أمثلة من أقوال هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء الذين التبس عليهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. فهذا مقصد الشيخ رحمه الله من هذه القواعد، أراد بهذه القواعد أن يبين وأن يوضح حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك الذي التبس على كثير من الناس. فلهذا إذا سألت سائلهم ما معنى الإله في كتب الأشاعرة إخوان، كتب الأشاعرة تقول، يقولون معنى الإله هو القادر على الاختراع، بمعنى الإله هو الخالق، هو الرب فقط. يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد ماذا؟ الربوبية، وهذا خطأ وهذا زلل، وهو الذي جعلهم يقعون في الشرك. فلهذا تجد الأشاعرة أبعد الناس عن توحيد الألوهية، ولو نظرت إلى كتبهم وتصفحت كتبهم لا ترى لهم إنكارا إلا من رحم الله على الأمور الشركية، لأنهم حصروا الشرك في شرك الربوبية فقط. فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله من هذه القواعد. فقال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تسمى البسملة اختصارا لها، وأما بسم الله فتسمى، فيقال لها تسمية. إذن هناك فرق بين التسمية والبسملة، التسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والشيخ افتتح كتابه المبارك بالبسملة اقتداء بكتاب الله، واقتداء أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري لما أرسل كتابا إلى هرقل فكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، كما روى ذلك البخاري من حديث ابن عباس، وجاء أيضا من حديث المسور بن مخرمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قريش: من الرحمن؟ اكتب باسمك اللهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره، على استحباب الاستفتاح بالبسملة في الكتب والرسائل في الكتب والرسائل، والابتداء بالبسملة قيل من باب التبرك وذكر الله جل وعلا، وقيل أيضا من باب طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولصغر الكتاب نؤجل مسألة بيان معنى بارك الله فيكم البسملة، أي شرح البسملة، وإن شاء الله يأتي في كتب مطولة إذا يسر الله جل وعلا، فالمقام لا يصلح لبيان معاني كلمات البسملة. فيقول الشيخ: أسأل الله الكريم، أسأل الله الكريم، أسأل أي أطلب، وهذا دعاء، وهذا دعاء. وتعلمون أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو طلب الحاجة، دعاء المسألة هو طلب الحاجة، وأما دعاء العبادة فهو طلب الثواب، فهو طلب الثواب. فقول الشيخ أسأل الله الكريم هذا دعاء مسألة، دعاء مسألة أي طلب الحاجة، ودعاء العبادة هو طلب الثواب. جلوسك لطلب العلم دعاء عبادة، صلاتك دعاء عبادة، زكاتك دعاء عبادة، صلتك للرحم دعاء عبادة. أسأل الله أي أدعو الله الكريم، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا، رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أي خالق العرش، والعرش هو من أجل المخلوقات، وقد اختلف في أيهما أول، أو في اختلف في أولهما، أي ما الذي خلق ابتداء، هل العرش أو القلم؟ والأرجح والله أعلم أن العرش هو أول المخلوقات، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم، وأكثر المشايخ المعاصرين كالشيخ بن باز والعثيمين يرجحون أن العرش أكبر المخلوقات. وكما تعلمون أن الكرسي غير العرش، الكرسي كما ثبت عن ابن عباس أنه موضع ماذا؟ قدمين، بخلاف العرش، والله استوى على العرش استواء يليق بجلاله. وجاء حديث في الصحيحة الظاهر في المجلد الأول من حديث أبي ذر أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، والعظيم صفة للعرش، العظيم صفة للعرش، أن يتولاك، أن يتولاك. ولاية الله لعبده تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فيدخل فيها المسلم والكافر، المسلم والكافر، وأما الولاية الخاصة فلا يدخل فيها إلا المسلم، فلا يدخل فيها إلا المسلم. الولاية العامة فلا شك ولا ريب أن الله جل وعلا ولي أحوال العباد، مسلمهم وكافرهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في شأن الكافرين. طيب، بل الله مولاهم، لا، نعم، بل الله مولاهم، نعم، لا، في شأن الكافرين، في شأن الكافرين هناك آية، بس ده وأن الكافر، لا، هذه الولاية الخاصة، في آية تدل على أن الله مولى الكافرين، لا، مولى بالنص. طيب يا أخوان، إن شاء الله عسى الله يأتي بها، لا، إثبات الولاية لله حتى للكافر. طيب، إن شاء الله نذكرها بعد الدرس أو في درس الغد إن شاء الله. أما الولاية الخاصة، فدليلها قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، فهذه ولاية خاصة. وولاية الله جل وعلا للمؤمنين تكون بهدايتهم وتسديدهم وتوفيقهم إلى الخير، وهذه ولاية الله لهم في الدنيا. أما ولاية الله لهم في الآخرة فبرحمتهم وإكرامهم بالجنة، والنعيم. قال: أسأل الله الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا اسم مفعول، مبارك اسم مفعول، أي من وقعت عليه البركة. واختلف أهل العلم في تفسير أو في معنى المبارك، فقيل الثابت على الخير، وقيل معلم الخير، وأن يجعلك مباركا قيل هو الثابت على الخير، في قولهم يقال بركة الإبل أي إذا ثبتت في مكانها، وقيل المراد به معلم الناس الخير. وتعلمون أن البركة من الله، بيدك الخير، وأن الله جل وعلا متصف بها صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة البركة يا إخوان هي صفة ذاتية لله، وأيضا هي صفة فعلية. فيقول ابن القيم رحمه الله: أما الصفة الذاتية فالفعل منها تبارك، تبارك الله رب العالمين، فهذه صفة ذاتية لله جل وعلا. وأما الصفة الفعلية فيقال بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذه تسمى بصفة إيش؟ فعلية، أي تتعلق بمشيئته جل وعلا. إذن الصفة الذاتية الفعل منها تبارك، والصفة الفعلية الفعل منها بارك. وهل يقال عند من السؤال؟ عندك يا أخ علي، هل يقال فلان بركة أو زارتنا البركة؟ نعم، عندك يا خان اسماعيل، او هذا بركه او فلان بركه، ما فيش تفصيل؟ نعم، طيب، من عنده؟ تفضلي تفضلي خال. طيب ما فيش مطلقا؟ في حديث سيد بن خضيع أو حضير رضي الله عنه. طيب أحسنت. العلماء يقولون إذا قصد بها البركة الذاتية وهذه الموجودة عند الصوفية مثلا، يقولون فلان بركة، فتراهم يتبركون بذاته، ربما يتبركون بريقه، ليس الريق المصاحب للقرآن وإنما ريقه. وبل من أهل التصوف كما أخبرني بعض الإخوة أنهم يتبركون حتى أعزكم الله بعذرة سيدهم. في مقطع أحد الصوفية طعن نفسه فخرج الفرث، الفرث خرج من بطنه، فكان أحد المريدين أي الذي يسمى بالمريد يلعق هذا الفرث من شيخه والعياذ بالله. وكان الحلاج تعرفونه الصوفي كانوا أعزكم الله يأخذون عذرته، العذرة العذرة، ويتبخرون بها تبركا به والعياذ بالله. فهذه البركة الذاتية لا ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمور أهل السنة والجماعة يعتقدون أن البركة الذاتية في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خصوصية له لا لغيره. وانتبهوا، فإن كثيرا من الفقهاء، أعني أتباع المذاهب، يرون جواز التبرك بالصالحين، جواز التبرك بذوات الصالحين، وهذا موجود خاصة في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم يذكر النووي هذه المسألة ويقررها كثيرا. فانتبهوا لهذا الأمر، فلا يجوز التبرك بذوات الصالحين أبدا، وإنما التبرك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان ذلك في حياته أو بعد مماته. وهناك كتاب نافع ماتع بعنوان التبرك، رسالة ماجستير أو دكتوراه للجذيع، ينتفع منها طالب العلم. وفيه أيضا رسالة صغيرة الظاهر لعلي العلياني أو نفيع العلياني أو العريني، رسالة طيبة صغيرة تكلم فيها أيضا على التبرك. على كل حال، قولنا فلان بركة إن أريد به بركة ذاته فلا يجوز، وإذا أريد به بركة علمي وإخلاصي فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، فبسبب الإخلاص والصدق ومتابعة السنة فلا شك أن في هذه الأمور بركة. فنبينا صلى الله أو فأسيد بن حضير لما ضاعت قلادة عائشة رضي الله تعالى عنها، فذهب الصحابة يبحثون عنها، ثم نزلت آية التيمم، آية التيمم بسبب هذا الأمر، فقال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وأيضا جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة أنها قالت ما رأيت امرأة أكثر بركة من ميمونة بنت الحارث لما أسلمت وآمنت وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك سببا في إيمان قومها وهم بنو المصطلق، فآمنوا بعد أن تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمها بالزواج. فنعم، فعلى هذا التفصيل قالوا أن يجعلك مباركا أينما كنت، أي في كل مكان وفي كل زمان. وتعلمون أن الإنسان الخير معلم الخير، أينما وقع نفع كالغيث، أينما وقع نفع كالغيث. فهذه مقدمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الدعاء من الشيخ. وعادة الشيخ في كتبه يا إخوان أن يدعو للطالب، وهذا فيه تنبيه لنا جميعا كمدرسين ومعلمين ومحفظين، أن نكون رحماء بالطلاب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلينا أن نتراحم وأن نرحم الطلاب وأن ندعو لهم بالخير. وهذا الدعاء الذي دعا به الشيخ فيه ملاطفة الشيخ لتلميذه من أجل أن يرغب في هذا العلم النافع. وقد يقول قائل: لماذا الشيخ ما دعا لنفسه؟ لماذا الشيخ ما دعا لنفسه؟ أحسنت، وردوا إلى الله مولاهم، بارك الله فيك، وردوا إلى الله إيش؟ مولاهم. استدل العلماء بهذه الآية على أن الولاية قد تكون عامة وتكون إيش؟ خاصة. هذا بالنسبة إلى ولاية الله. هناك ولاية للمؤمنين، يتنبه إلى هذا، هناك ولاية للمؤمنين أي بين المؤمنين بينهم البين، هذه ولاية محبة نصرة، تسمى بولاية محبة نصرة، ليست ولاية تأله، وإنما ولاية محبة ونصرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء إيش؟ بعض. فولاية المؤمنين بعضهم ببعض ولاية محبة ونصرة، أما الولاية التي لله هي ولاية تأله وتعظيم، بارك الله فيك. فقد يقول قائل: لماذا الشيخ ما دعا لنفسه وإنما دعا للطلاب؟ لعله عمل بحديث أبي الدرداء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب قالت له الملائكة: ولك إيش؟ مثله. ولك مثله. قال النووي رحمة الله عليه عند هذا الحديث: وكان بعض السلف إذا أراد حاجة لنفسه دعا بها لأخيه، دعا بها لأخيه حتى تدعو له ماذا يا أخوان؟ الملائكة. فإذا أراد مثلا أن يتزوج يقول: اللهم زوج أخي فلانا، حتى تقول له الملائكة: ولك مثله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. طيب، إذا كان فيها بالنسبة إلى الأسئلة أحب مثلا قبل الدرس، إذا كان في أسئلة أو تنبيه أو تصحيح أو غير ذلك فتكون قبيل الدرس، لأن الدرسين متواصلان. مثلا الأسئلة تكون جاهزة غدا قبل شروعنا في درس الغد، تتعلق بدرس اليوم مثلا، تكون الأسئلة جاهزة بإذن الله، من أجل بارك الله فيكم أن نتعاون على الخير ونتعاون على البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير يا أخوان لنا جميعا، وأطلب من كل أخ التعاون في هذا الباب، فيشهد الله أو نقول: والله الذي لا إله غيره، لسنا بأهلا أن نجلس هذا المقام، ولكن كما قيل: خلا لك الجو. فنسأل الله أن نكون عند حسن الظن، وأنصح كل أخ حبيب وطيب إن وجد خللا أو خطأ فيتكلم وينصح، فالقلب مفتوح والصدر رحب، وهذا الذي ينبغي علينا، أن نتناصح وأن بارك الله فيكم وأن نتعاون على الخير، فالأخ بإخوانه والناس للناس، فهذا الذي أطلبه من كل أخ. ولا نحرم أيضا الفائدة والاستشارة، فمن عنده فائدة يأتي بها فلا حرج ولا شك، فلا حرج ولا ريب في ذلك أو لا ضير في ذلك، والدرس هو مذاكرة وتعاون إن شاء الله على البر والتقوى.